الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية وبين متطلباتهما من ناحية أخرى. كان الكلام في الجواب عن شبهة التضاد ونقض الغرض. قلنا بأن الحكم الظاهري والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية وبين متطلباتهما من ناحية أخرى. كان الكلام في الجواب عن شبهة التضاد ونقض الغرض. قلنا بأن الحكم الظاهري لو جعله المولى يلزم منه إما الجمع بين الضدين أو المثلين أو يلزم نقض الغرض. تقدم بالأمس جوابان عن هذه الشبهة وتبين عدم تماميتهما معا. الجواب الثالث هو ما ذكره السيد الخوئي في مصباح الأصول وفي مباني الاستنباط. السيد الخوئي قال بأنه أساسا، تعالوا نعرف أنه منشأ التضاد من أين. أنتم مشكلتنا وين؟ أنتم مشكلتنا معكم هي التضاد. تعالوا فلنعرف أين يقع التضاد، بين الاعتبارات يقع التضاد. قال: لا، لأن الاعتبار خفيف المؤونة، ومن هنا فلا يقع أي تضاد بين الاعتبارات، يعني العنصر الثالث من مقام الثبوت. إذا أراد أن يقع التضاد، إما أن يقع في العنصر الأول والثاني يعني في المبادئ، وإما أن يقع في مقام الامتثال ولا ثالث. أما في المبادئ يقع التضاد، لأنه لا يمكن أن تجتمع مصلحة ولا مصلحة على متعلق واحد. صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة واجبة وماذا؟ وغير واجبة. واجبة يعني فيها مصلحة ملزمة، غير واجبة يعني ماذا؟ لا توجد فيها مصلحة ملزمة، جمع بين النقيضين. صلاة الجمعة واجبة ومحرمة، يلزم الجمع بين الضدين، لأن لا يمكن أن يجتمع على متعلق واحد مصلحة ومفسدة. إذن في مقام المبادئ قد يقع التضاد. نأتي أين؟ إلى مقام الامتثال. في مقام الامتثال أيضا قد يقع ماذا؟ التضاد، لأن الوجوب يقول له ماذا؟ افعل. حرمة ماذا تقول له؟ لا تفعل. هل يمكن أن يجتمع في مقام الامتثال افعل صلاة الجمعة امتثل ولا تمتثل؟ جمع بين النقيضين غير ممكن. إذن التضاد مرجعه بالحقيقة وين يصير؟ مشكلتنا أين إحنا؟ إما في المبادئ وإما في مقام الامتثال. أما في مقام الامتثال فلا يقع عندنا أي مشكل. لماذا؟ باعتبار أنه في مقام الامتثال إذا وصل أحد الحكمين لا يصل الآخر. إذا وصل الحكم الواقعي بعد لا مجال للحكم الظاهري، وإذا وصل الحكم الظاهري معناه الحكم الواقعي لم يكن واصلا، وإلا لو كان واصلا لما كان مجال للحكم الظاهري. إذن مشكلة إحنا فيما يرتبط بالجمع، في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في مقام الامتثال عدنا لو ما عدنا في مقام الامتثال ما عدنا. تبقى مشكلتنا الأساسية في مقام المبادئ. الحكم الواقعي لصلاة الجمعة هو الوجوب إذا قام خبر الثقة على الحرمة. إذا كانت المفسدة في متعلق ما يخبر عنه خبر الثقة في مؤداه فماذا؟ أو بالعكس، افترضوا حتى يتضح المطلب أكثر، افترضوا أن الحكم الواقعي لصلاة الجمعة الحرمة، وقام خبر الثقة على ماذا؟ على الوجوب. فهنا إن كانت المصلحة والمفسدة متعلقة بشيء واحد لزم التضاد بين المبادئ. لأن مبدأ الحكم الواقعي ماذا؟ المفسدة، ومبدأ الحكم الظاهري ماذا؟ المصلحة، ولا يجتمع. أما نحن نغير مركز المصلحة والمفسدة، نقول المفسدة في شيء والمصلحة ماذا؟ في شيء آخر، فلا يقع أي إشكال. هذا فبنكة الحل، هذا أنه إحنا لا نجعل المتعلق هو مركز البغض والحب، مركز المصلحة والمفسدة، لا نغير المركز، نغير المطب، نغير المتعلق. نقول الحق عندما قال، أو المشرع عندما قال صلاة الجمعة حرام كحكم واقعي، الحرمة المفسدة في أين؟ في نفس صلاة الجمعة، لا في جعل الحرمة لصلاة الجمعة، المفسدة هنا يعني في نفس الإتيان بصلاة الجمعة. إذن المفسدة متعلقها أين؟ المفسدة في نفس الإتيان بصلاة الجمعة. أما عندما قال لي خبر الثقة بأن صلاة الجمعة واجبة، المصلحة ليس في صلاة الجمعة، إنما المصلحة في جعل خبر الثقة حجة. السلام عليكم، واضح المطلب؟ المصلحة ليس في متعلق ما يخبر، في متعلق ما أدى إليه خبر الثقة وهو صلاة الظهر، صلاة الجمعة. لا، المصلحة مو في هذا، لو كانت المصلحة في هذا لازم التضاد. المصلحة في ماذا؟ في جعله خبر الثقة حجة، مصلحة في هذا. خب، يلزم تنافي بعد؟ هذا من قبيل أن المصلحة في صلاة الجمعة والمفسدة ماذا؟ في الخمر. أكو تنافي بينهما؟ أكو تضاد بينهما؟ اختلف المتعلق، اختلف المركز. إذن فنحن نقول بأن وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هو أنه في الحكم الواقعي المصلحة والمفسدة المبادئ في متعلقات الأحكام الواقعية، ولكنه في الأحكام الظاهرية المصالح والمفاسد في نفس جعلها لا في متعلقات تلك الجعل. واضح؟ ما أدري البيان يعني الوجه، لأن هذا هو الوجه المعتمد عليه الآن في الحوزات العلمية، حتى في حوزة قم يعني الشيخ الوحيد هذا مبنى في حل الشبهة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إذا مو واضح الجواب حتى أوضح أكثر، إذا واضح حتى نأتي إلى الجواب. واضح الحمد لله. طبعا الإخوة لا يخجل أحد منهم، لأنه إحنا في مقام طلب العلم مباحثا عندنا الحمد لله تقريبا درسا مثل شخصي، إنسان يعرف الإخوة يستطيع أنه يتوقف يتأمل في المطلب، إذا أكو إشكال سؤال نجيب عليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الجواب كسابقه غير تام، ولكن لكي يتضح عدم تمامية الجواب نحتاج لبيان مقدمة، هذه المقدمة أشار إليها في كلمة واحدة ومن أثره عقلا. هذا عند مطلب الناسي، لأنه يقول يعني تفريغ الحكم أحكام الظاهرية من حقيقة الحكم ومن أثره عقلا، هذه ومن أثره عقلا، فمطلبه هو دقيق. طاح الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنا ما وجدت في مكان آخر يعني في كتب الأصوليين هذا المطلب موجود. السيد الشهيد يقول تعالوا ارجعوا معنا إلى فد بحث مهم، وهو أن الحاكم بوجوب إطاعة أمر المولى، وأن للمولى حق الطاعة على الإنسان، الحاكم بذلك من؟ الشرع أم العقل؟ من الواضح العقل، قالوا لأنه إذا قلنا شرع يلزم التفرج. تعالوا فهمونا ما معنى أن العقل يحكم بذلك، ما معنى أن العقل يحكم بذلك، أنه إذا صدر أمر من المولى عقل يقول يجب عليك أن تمتثل، هذا شنو معنى هذا؟ العقل منين جايب هذا الفجر؟ هذا ملاك وين؟ تجدون بأنه أنت في الأصول في الفقه كل حكم العقل، تعلمون أن الأحكام تحتاج إلى ملاكات، والعقل قطعا عندما يدرك شيء يحكم بشيء يقول ينبغي ولا ينبغي، قطعا عند ملاك. لعله بعض الناس لا يلتفت إلى الملاك، ولكن أكو أصبي ملاك يعني ثبوتا فيه ملاك، سواء التفت إليه الإنسان إثباتا أو لم يلتفت، المهم ثبوتا هذه الأحكام العقلية ناشئة من ملاكات. ملاكه أي؟ يقول أنا أوضح لكم الملاك أي. تارة أن العبد، تارة أن العبد هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالنحو المطلق، مو حتى عبد الله، أن العبد هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. سبحان الذي أسرى مو بعبد الله، بعبده. تارة أنه هو العبد هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين إذا علم بأن هناك أمر للمولى، هل يحتاج إلى أن يوسط حكم العقل بوجوب الامتثال أو يمتثل؟ سؤال هذا بعدنا ما ندري الجواب شيء. لكي يتضح الجواب عن هذا السؤال لابد أن نسأل فالسؤال آخر. أنت عندما تريد غرضا شخصيا تكوينيا، تريد شرب الماء، عندما تريد شرب الماء توسط حكم العقل أم الإرادة تذهب وراءها لكي تحقق المراد في الخارج؟ أي منهما؟ عندما تريد الآن تبحث لأنه يحقق غرضك فتبحث لتحقيق المراد في الخارج، بعد لا تقول وحيث أن العقل حاكم على أنه إذا لم أمتثل فأنا أموت، إذا لابد ماذا؟ أن أذهب وأشرب الماء. لا توسط حكم العقل بوجوب تحقيق ذلك الغرض. إذن في الأغراض التكوينية أنت توسط حكم العقل لتحقيق المراد وتلك الأغراض، أو لا توسط حكم العقل؟ لا توسط حكم العقل. الآن نأتي إلى الأغراض التشريعية. هذا في الأغراض التكوينية شرب الماء. الغرض التشريعي هو هذا، وهو أن يتوسط بين الإرادة والمراد إرادة شخص خارجي مختار. هذه يسموه إرادة تشريعية. هناك بعد ما كان يتوسط فشيء بين إرادتك وبين تحقيق مرادك في الخارج، أما إذا توسط فموجود له اختيار، هذا نسميه الإرادة ماذا؟ تشريعية. فلهذا الله يريد الصلاة، نقول هذه الإرادة تشريعية لو تكوينية؟ تشريعية. شنو معنى يريد الصلاة؟ يعني الذي يحقق الصلاة فرد هو مختار أيضا، وإن إذا لم يكن مختارا لا تسمى إرادة تشريعية، وإنما تكون إرادة تكوينية من قبيل ما واحد يأخذ إيدك ويصعدها الفوق أو ينزلها الجو أو يلقي بك في الماء، هذه لا تسمى إرادة تشريعية، تسمى إرادة ماذا؟ تكوينية. مرة واحد يقول إلقي بنفسك في الماء، هذه شنو؟ إرادة تشريعية. مرة يشيل إيدك وينزلك في الماء، إرادة بعد تكوينية لأنه تحقق المراد بلا توسط اختيار آخر. فالفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية أنه إذا توسط بين الإرادة وتحقيق المراد في الخارج إرادة اختيارية أخرى فتشريعية، أما إذا لم يتوسط فهي ماذا؟ فهي تكوينية. في الإرادات التكوينية هل نحتاج إلى توسيط حكم العقل لكي يتحقق المراد أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. في الإرادات التشريعية كيف؟ نحتاج أو لا نحتاج؟ هنا تارة أن العبد هو أمير المؤمنين الذي يجعل من وجوده كأنه جارحة من جوارح المولى، إذن هذا المحرك إليه هم يحتاج إلى توسيط حكم العقل أو لا يحتاج إلى توسيط حكم العقل؟ بعد لا يحتاج هذا. ليش؟ لأنه كما أن المولى في الإرادة التكوينية إذا أراد أن يرفع يده يرفعها بلا ماذا؟ بلا توسط حكم العقل. كذلك من يجعل نفسه ماذا؟ من يجعل نفسه كأنه جارحة من جوارح المولى، بل مو كأنه بل هو جارحة من جوارح المولى. أنا عين الله، في الروايات كثيرة تشير إلى هذا المطلب، أنا عين الله. هسه إذا اتضح لكم أطلع فالجملة معترضة، الإخوة يلتفتون بالجملة المعترضة، هسه يتضح لماذا رضانا أهل رضا الله رضانا أهل البيت، لأنه هذا جارح من قبيل جوارح المولى صير، فإذا لا يتحرك إلا برضا الله ولا يسكن إلا برضا الله. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. لماذا هالشكل؟ لأنه هذا ما موسط حكم العقل حتى هو يحسب ياهو الصحيح ياهو مو صحيح ياهو بمصلحته ياهو مو مصلحته، جاعل كل وجوده وقف لله. في هكذا مورد المحرك للإنسان لإطاعة أوامر المولى من؟ العقل لو أمر الله. في هكذا عبد المحرك له لإطاعة الأوامر، العقل يقول يجب عليك أن تطيع أم لأنه أمره يطيع ياهو؟ لأنك أهل للعبادة. أنا أطيع مو لأنه سأكون جنة ونار حتى أفترض جنة ونار ما عندك، أنا فقط ماذا؟ أنا أراك أهلا للعبادة، فإن لأن الأمر صادر منك فأنا مطيع. ولكن أنا وأنت مو هالشكل، أنا وأنت إذا ماكو جنة ونار أحدنا يأكل الآخر، فمو هالشكل. هنا يأتي حكم العقل يتوسط، يقول له الأمر صادر من المولى، إذا ما تطيع وجنة مطر، إذا ما تطيع تروح من النار. بس كيفك أنت تريد تخلص من النار تدخل بالجنة لو ما تريد؟ العقل شي يقول هنا؟ يوازن حساباته كالتاجر، يوازن الربح والخسارة مالته، أنه بابا هسه إحنا هاي 70 سنة هنا شوية نبطل بعض القضايا راح نحصل لنا هناك شنو؟ حصل هناك فد آخرة أبدية. هذا وجه تسمية الإمام سلام الله من يعبده طبعا في جنته، والعبادة التجار، لأنه التاجر عموما من يسوي معاملة شنو قصده من المعاملة؟ ربح. وهذا هم يسوي معاملة، واحد يسوي معاملة في كتاب، واحد يسوي معاملة بين الدنيا والآخرة، في النتيجة تاجر، يعني المنطق واحد فيهما. هذا إذا أراد أن يتحرك، من المحرك؟ محرك عقل لو محرك أمر الله. هنا يأتي العقل كمتمم لمحركية أمر الله، وإلا إذا هذا ما موجود أمر الله ما يحركه، أمر الله ما يحركه، لأن أمر الله يحرك الذي يجعل من نفسه جارحة من جوارح المولى الذي يعبده لأنه أهل للعبادة. أما الذي لا يحركه أمر الله، من يحركه؟ متمم المحرك، وهو حكم العقل بأنه امتثل لأن في الطاعة جنة، ولا تترك لأن في الترك ماذا؟ نار وجهنم. إذن حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة اتضح منشأه ماذا؟ منشأه ماذا؟ منشأه هو تتميم محركية ماذا؟ محركية التي جاءت من المولى، لأن المولى عندما أمر أوجد جزء المحركية، الآن يحتاج إلى الجزء الآخر لكي تتحقق المحركية التامة. الجزء الآخر ماذا؟ واضح هذا إلى هنا؟ خب. الآن يأتي هذا السؤال الثاني، التفتوا لهنا. الآن هذا السؤال الثاني نطرحه لكم، العقل متى يقول للإنسان إذا تحرك؟ متى يقول له إذا تحرك؟ إذا أدخل المولى شيئا في عودته. أما إذا لم يدخل المولى شيئا في عودته، هم العقل يقول له تحرك؟ لا يقول له. إذا قال المولى جعلت وجوب الصلاة، خب هنا يتحقق عندنا أمران. الأمر الأول المتحقق هو الجعل من المولى، هذا مرتبط بالعبد لو مو مرتبط بالعبد؟ هذا كل علاقة ما عنده بالعبد. الأمر الثاني الذي يتحقق من المولى شنو هنا؟ أن إدخال الصلاة في عهدة من؟ في عهدة العبد. أما إذا ما يدخل الصلاة وجوب الصلاة في عهدة العبد، أكو موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال لو ماكو موضوع؟ ماكو موضوع. إذن عندما يصدر جعل من المولى لابد يحقق لنا أمران، الأمر الأول هو تحقق الجعل، الأمر الثاني أن يدخل شيئا ماذا؟ في عقدة المكلف، حتى يقول له العقل ماذا؟ إذن امتثل. وفي الموارد التي يأمر المولى بالصلاة والمبدأ في المتعلق يتحقق كل الأمر، لأن الشارع أوجد الجعل، وهذا الجعل بمتعلق بمبادئ، هذه المبادئ وهذا الجعل متعلقه وين أدخله؟ في عهدة المكلف. أما إذا كانت المصلحة في نفس الجعل وتحقق الجعل فتحققت المصلحة، شنو باقي حتى يدخل في عهدة العبد؟ باقي فرد شبعة؟ مصلحة المولى شنو كانت؟ اثنين لو وحدة؟ اثنين وحدة لو اثنين كانت؟ إذا قلنا أن المصلحة في نفس الجعل مو في متعلق الجعل، مصلحة له مصلحة واحدة، مصلحة واحدة تكوينية، المولى كان يرى من المصلحة أن يقول جعلت الحرمة وجعلها، تحققت المصلحة خلاص. شنو باقي حتى يقول العقل للإنسان إذا امتثل؟ ما باقي شيء، باقي شيء بعد. إذا أنتم قلتم أن المصلحة والمفسدة في الأحكام الظاهرية في نفس جعلها هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم وجود موضوع لحكم العاقل بوجوب الإمساك. وهذا معنى قوله ومن أثره عقلا، لأن أثر الحكم ماذا؟ أن يولد موضوعا لحكم العاقل بوجوب الامتثال. إذا قلنا أن المصلحة في نفس الجعل، هل يتحقق موضوع لحكم العاقل بوجوب الامتثال أو لا يتحقق؟ أنا أتذكر أن هذا الإشكال طرحته على أستاذنا وشيخنا الشيخ الوحيد، بل هذا يحتاج إلى تأمل. قلت المهم هذا جوابه ما أجابه، لأن هذا الإشكال مختص سيد الشهيد، ما طرح أحد هذا الإشكال إلى الآن على مبنى السيد الخوئي في هالمطلب. فسيجوز أكو زيادة نقيصة، واحد يوسع يضيق، ولكن هيك إشكال مبنائي، هيك إشكال فني إلى الآن مو مطروح على مبنى السيد الخوئي. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أنتم أردتم أن تفروا من إشكال الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولكن تعلمون ماذا فعلتم؟ اولا اخرجتم الحكم الظاهري من المبادئ، الحكم الظاهري بعد ما بي مبادئ متعلقه، كل مبادئ ما بي، وثانيا اخرجتموه من موضوع العقل بوجوب الامساك. ومثل هذا الحكم الظاهري واقعا لا يقع التضاد، لكن لا اثر له، لان لا يتطلب مني فعلا او تركا. بناء على هذا المبنى، المصلحة في جعل خبر الثقة حجة وقد تحققت. المولى قال تحققت خلاص، ما لماذا يجب علي أن أمتثل ما يقوله زرارة؟ لماذا؟ وين أنا؟ لأنه كلام زرارة متعلقه بمصلحة لو ما بمصلحة، المفروض أنه ما بمصلحة، لعد ما يدخل في العهدة حتى يقول العقل يجب الامتثال. كل ما كان يريده المولى حصل عليه بالجهل، ولم يبقى شيئا حتى يدخل في ذمة العابد حتى يقول العقل إذن يجب الامتثال. وبعبارة أخرى قلنا أن المعاقل كأنه يريد من العابد أن يجعل نفسه بمنزلة الجارحة من جوارح المولى. إذا كان المولى عند غرض تكويني وبتحقيقه، بعد يبقى وراء فرد شيء حتى يحققه؟ أكو يبقى فرد شيء الآن يشرب الماء ويشرب الماء، أكو شيء بعد يحققه؟ ها؟ أنت اجعل نفسك بمنزلة هذا، كان يريد جعل ماذا؟ الحجية لخبر الزقة وقد جعله، بعد شنو بقى حتى هذا وحقق؟ إذن هذا المبنى وإن استطاع أن يتخلص من شبهة التضاد بين الجمع الحكم الظاهري والواقعي، ولكنه بثمن ماذا؟ بثمن تفريغ الحكم عن حقيقته أولا. يعني بعد صلاة الظهر صلاة الجمعة واجبة، عندما يقول خبر زرارة بعد مبادئ في وجوب صلاة الجمعة ماكو، كل المصلحة في جعل الوجوب وقد جعل، كل المصلحة في جعل الحجية وقد جعل. أولا يلزم منه تفريغ الحكم من حقيقته، يعني لا مبادئ له، وثانيا يلزم منه أن لا يبقى موضوع لحكم العاقل بوجوب الامتثال. هذا الثمن يقبله السيد الخوئي أو لا يقبله حتى يتخلص من تلك المشكلة. هذا مضافا، هذا السيد الشهيد بعدنا ما يذكره، هذا مضافا إلى أن هذا الجواب لا يحل لنا مشكلة نقض الغرض. يحل لنا مشكلة نقض الغرض في النتيجة، المولى جعل ماذا؟ خبر الثقة ماذا؟ حجة. وجعل خبر الثقة حجة وكان على خلاف الحكم الواقعي، نقض غرضه أم لم ينقض غرضه؟ هذا مضاف أنه لا يحل لي مشكلة التفويت المصلحة والإيقاع في المصلحة. في النتيجة أنا ذاك الحكم الواقعي ما راح أحصل مصلحته، من فوت علي هذا الحكم الظاهر؟ إذن هذا الجواب غير تام. قال: ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما. إذن هنا السيد الخوئي ملتفت إلى أن جواب المرزا مكافي. قلنا أيضا هذا الجواب السيد الخوئي يذكر في جزء، وإلا جواب المرزا فالمقدار يقبله، يعني في الإمارات في الأصول المحرزة يقبله، في الأصول غير المحرزة ما يقبل الجواب، فيذكر هذا الجواب. أما في كتاب هذا في مبادئ الاستنباط، أما في مصباح الأصول يقول لا، هذا الجواب يكفي للإمارات والأصول المحرزة وغير المحرزة جميعا. بل بين مبادئهما من ناحية، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى، لأن كلا من الحكم الظاهري أو الحرمة والوجوب يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر بما متطلبات الحرمة والوجوب، لأن كلا منهما يعني الحرمة والوجوب يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. وجوب يستدعي الفعل، الحرمة تستدعي الترك. فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ، كما أنه لا تنافي بينهما في الامتثال. أما في الامتثال فواضح، أما في المبادئ قال لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعل الحكم الظاهري، لا في متعلق الحكم، جعل الحكم الظاهري لا فيما يخبر عنه زرارة في مبادئ، في نفس جعل الحكم الظاهري. حكم الظاهري ماذا؟ حجية. هسه هاي الحجية شنو معناها؟ منجزية، وسطية، طريقية، شو تريدون تسموه؟ مو مهم، المهم الملاك أين؟ في نفس جعل الحكم الظاهري لا متعلق الحكم الظاهري، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي الذي هو ماذا؟ الذي هو صلاة الجمعة. اللي الحكم الواقعي قال واجب والحكم الظاهري ماذا قال؟ حرام. هذا مو المتعلق، هنا يختلف المبادئ. ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال، لماذا؟ لأن الحرمة الواقعية غير واصلة، وإذا وصلت فلا مجال للحكم الظاهري. إذن في مقام الامتثال احنا ما عندنا مشكلة، مشكلتنا فقط في مقام المبادئ، وقد وجدنا لها حلا بالنحو المتقدم. كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها فلا امتثال لها، أي للحرمة الواقعية، ولا متطلبات عملية لها، أي للحرمة الواقعية، لأن استحقاق الحكم للامتثال هو فرع الوصول والتنجز، والمفروض أنه لم يصل الحكم الواقعي ما دام قد وصل الحكم الظاهري، وإذا وصل الواقعي فلا مجال للحكم الظاهري. ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس جعل الوجوب والحرمة بلا أن يكون هناك ملاك في متعلق الوجوب والحرمة؟ المصلحة في نفسي جعلت الصلاة واجبة، مو المصلحة في ماذا؟ في أن الصلاة فيها كذا وكذا. المصلحة أين؟ جعلت، عندما أقول جعلت هذا مقام الإبراز، ها مراد الاعتبار، يعني اعتبرت ذاك العنصر الثالث من مقام الثبوت. المصلحة في نفس الاعتبار، طب إذا كان المصلحة في نفس الاعتبار فتحققت المصلحة بمجرد جعل الاعتبار، بعد لم يبقى شيء حتى يدخل في عمدة المكلف. ما أدري واضح المطلب؟ قال ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟ ولو اتفق حقا، هسه معكم سلمنا مولانا أن المولى يجعل حكما لمصلحة في نفس جعل الحكم، لكن هذا هل يحكم العقل بوجوب امتثاله او لا يحكم؟ لا يحكم، لانه لا يدخل شيئا في موضوع في عهدة المكلف حتى يحكم العقل بوجوب الامتثال. ولو اتفق حقا، لو سلمنا معكم تنزلنا ان المولى احس بان من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل كصلاة الجمعة، ولكن بدون ان يكون مهتما بوجود ذلك الفعل اطلاقا، وجود الفعل وعدمه سيان بالنسبة إلى المولى، لأن المصلحة في نفس الجعل وقد جعل. المصلحة ليس في متعلق الجعل حتى وجود الفعل وعدمه لا يكون سيان بالنسبة إلى المولى. متى لا يكون الفعل والترك سيان إلى المولى؟ متى؟ إذا كان يهتم بوجود المصلحة في نفس الفعل أو في نفس الترك. أما إذا كانت المصلحة في نفس جعل وجوب الفعل أو جعل الحرمة على الترك، بعد لا يهتم بتحقق الفعل أو الترك خارج. فلو اتفق حقا أن المولى أحس من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجود ذلك الفعل إطلاقا، خب لحد لماذا فعل ذلك؟ حس افترض واحد كان قايل لأنت إذا قلت الصلاة واجبة أنا أعطيك دينارا، هذه مصلحة أكو، ولكن المصلحة في الجعل وفي متعلق الجعل في نفس الجعل. هو يقول بأنه جعلت الصلاة واجبة، تحققت المصلحة ولا نعم إذا يأخذ الدينار. يقول فلهذا وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل. مراد من الجعل يعني الحكم الكلي هنا يعني الوجوب. ذاك الاعتبار الذي ذكرناه هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. ذاك لا يكون إلا كليا ها، ذاك لا يكون إلا كليا. نعم إذا تحققت الشرائط في الخارج يكون ماذا؟ جزئيا ينحل. وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص على نفس ذلك الفعل، ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، ولا يحكم العقل بوجوب امتثال، لأن كل المصلحة كانت في تحقق الجعل وقد تحقق الجعل. فافتراض أن الأحكام الظاهرية كما يقول صاحب هذا الوجه، فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل. تدرون هذا معنى ماذا؟ يعني تفريغ الأحكام الظاهرية من المبادئ أولا، مراد من الأحكام الظاهرية يعني متعلقات الأحكام الظاهرية هنا، تفريغها من حقيقة الحكم أولا ومن أثر ذلك الحكم عقلا ثانيا. بالعبارة المكتوبة عندي يقول ولعل أن السيد الأستاذ من ضيق الخناق قبل هذا الوجه، لأنه وجد الأخر لا يوجد وجه لحل هذه المعضلة العويصة في الأصول، وإلا لعله هو يقول لعله ملتفت إلى أنه يرد هذه الإشكالات، لكن ماذا يقع؟ بلي؟ لم أنا أمد أقول يقول لا، فلهذا هو يوجه يقول لعله من ضيق الخناق التزم السيد الأستاذ بهذا المسلك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. إلى هنا إذن هذا الجواب لم يتم عندنا. طبعا أكو أجوبة أخرى الآن دخول فيها تفصيلا هو يأخذ من عندنا وقت إن شاء الله إذا وفقنا. إحنا كنا بخدمة الإخوة بدأنا في البحث في شيء مباحثة خارجية، هذه الوجوه كلها أطرحها تاريخا لأن كلها مكتوبة عندي مفصلة. إذا إلى هنا انتهينا أن هذا الوجه أيضا غير تام. وماذا نفعل؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه الذي ذكره السيد الأستاذ فيه امتياز عن الوجوه السابقة، وبعبارة أخرى السيد الأستاذ تقدم خطوة ولكن لم يستطع أن يوجد الحل. ما هي الخطوة التي تقدمها؟ تقدم تلك الخطوة التي أراد أن يقول أن مبادئ الحكم الظاهري ليست هي وراء مبادئ الحكم الواقعي، ليست مبادئ في قبال مبادئ، لأنه مشكلة التضاد تنشأ مننا. هذه تقدم بس ما عرف أنه مركز هذه المبادئ. نحن نحتاج في الحل إلى ركنين. الركن الأول أن لا تكون مبادئ الأحكام الظاهرية مستقلة عن مبادئ الأحكام الواقعية، وإلا لو صارت مستقلة لزم التضاد. الركن الثاني أن لا نقول أنها في الجعل لأنها يفرغ الحكم عقلا ومبادئا. إذن لابد أن نفتح عيوننا زين اثنين أسف منا نعاين نقول بأنه ليكون مبادئ الحكم الظاهري مستقلة عن مبادئ الحكم الواقعي، وإلا نقع في مشكلة التضاد. منا بالعين الأخرى من عاين جيدا وماذا؟ ولا نقول بأنه في نفس الجعل، وإلا لو قلنا للازم تفريغ الحكم من أثره عقلا ومن المبادئ. لابد أن نفتح العينين معا، لا أن نغمض العينين ولا أن نكون كالأحوال. آخر اللي يسد فيها ناسه كل شيء مشهور، اللي يسد فيها ناسه كل شيء مشهور، يقول ماكو إلا واحد، واللي أحول يشوف الواحد اثنين، واللي يفتح الزين هم يشوف واحدة هم يشوف كثرة. احنا هم نريد نثبت لكم واحدة هم نثبت لكم كثرة، هم نثبت لكم الحكم الظاهري والحكم الواقعي واحد، هم الحكم الظاهري والحكم الواقعي ماذا؟ اثنين، هم واحدة هم كثرة. لا تقولون هذا شلون نقول الآن نثبت لكم يا فقط انتظروا. هذه من إبداعات السيد الشهيد، واقعا من إبداعاتي. يعني إنسان من يشوف تفصيل المطلب عند السيد الشهيد أن هذا الفكر الجبار شلون واصل إلى هذه التحليلات العقلية. أنا في اعتقادي أنه مدين فيها للفلسفة باعتبار أنه هو درس الفلسفة جيدا وعلى أستاذ كفو أيضا، معروف هناك شخص كان اسمه الشيخ صدر الباتكوبي من خيرة الفلاسفة كان في النجف، ولكنه كان مهمل لأنه النجف ما كان لها تعطي دور للفلسفة. هو سيد الشهير رحمة الله تعالى عليه درس الأسفار عند مولى صدر الشيخ صدر الباتكوبي، واشترط عليه من اليوم الأول أنه أنا ما أريد أنت تقرأ لي عبارة تشرح لي، أنا أروح أطالع في البيت أجي أقرأ لك مواضع اللي أدي إشكال أسألك. فقبل الأستاذ باعتبار درس خصوصي، فقبل الأستاذ أنه يدرس بهذه الصيغة، وهو أنه يجي سيد الشهيد يجيب كتابه يقعد يطالع يقول هاي العبارة يشرح ليها، هذا المطلب يشرح ليها، وهكذا قال. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجاعل غير تام. من هذه الحيثية أخطأ السيد الأستاذ، ولكن من حيثية أخرى تقدم خطوة، ولكنه هذا الجواب في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. يعني قدر يتقدم هذه الخطوة وأن يقول أن الحكم الظاهري ما في مبادئ مستقلة عن الحكم الواقعي، ولكن تصور أنه في نفس جعله، هذا المقدار طبعا. فنحن بحاجة إذن لكي نجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن نصور المطلب مع الاحتفاظ بهذين الركنين. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى ماذا؟ إلى افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص مستقلا عن مبادئ الحكم الواقعي. ليش سيدنا قال لئلا يلزم التضاد؟ حتى نتخلص عن مشكلة التضاد. ومن جهة أخرى، ولكنها في نفس الوقت تلك المبادئ ليست قائمة بالجعل فقط. لماذا سيدنا قال لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم ومن أثره عقلي؟ إذن لابد أن نفتح العينين معا، وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. هنا الذي قلت أن السيد الشهيد أم يعتقد هذا الحكم الظاهري والواقعي اثنين، أم يعتقد أنه هذا واحد، لأنه تبين أن مبادئ الحكم الظاهري ومبادئ الحكم الواقعي ماذا؟ في المتعلق زوجه، وكلاهما واحد. هسه إذا كلاهما واحد شلون يختلفان بعض الأحيان؟ يعني الواقع يصير وجوب، الظاهر يصير حرمة، أو بالعكس؟ هذه بقدرة من يصير هالشكل مع أن المبادئ واحدة، مع أن المتعلق ماذا؟ واحد، ولكنه مع ذلك نجد أنه قد يكون الواقعي هو الحرمة والظاهري هو الوجود. وهذا ما يحتاج إلى توضيح منه قدس سبحانه. قال لكي يتضح المطلب نحتاج إلى مقدمات ثلاث. هذه المقدمات كلها بالدقة موجودة في كلام الأستاذ الشهيد، مو مربوطة، لا تصورون بحث من الخارج سأقول، وأنا سأبين أنه المقدمة الأولى وين، المقدمة الثانية وين، المقدمة الثالثة وين. أما المقدمة الأولى قال عرفتم فيما سبق في الحلقة الثانية أن الأحكام التكليفية ناشئة من مصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهذه المصالح والمفاسد إما ملزمة أم لا، وعلى أساسها توجد عندنا الأحكام الأربعة، وتلك المفاسد أيضا إما ملزمة أو لا. فإذا صعدنا الأحكام الأربعة وهي الوجوب والاستحباب الحرمة والكراهة. وقلنا لكم هناك أن الإباحة بالمعنى الأخف تنقسم إلى قسمين، الإباحة الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية. هذا السيد الشهيد هناك ذكرها المطلب، حسب كثيرا ما يدري أنه وجه الذكر هناك ذكرها، يريد يستفيد منها هنا في الحلقة الثالثة، وإلا ما نستفيد منها في الحلقة الثانية بالمعنى المطلوب. أن الإباحة تنقسم إلى قسمين، هيا إباحة مو الإباحة بالمعنى العام، ها الإباحة بالمعنى الأخص، في قبال الوجوب، في قبال الوجوب، في قبال الاستحباب، في قبال الكراهة. أن الإباحة بالمعنى الأخص تنقسم إلى إباحة اقتضائية وإلى إباحة لا اقتضائية. سيدنا ما هو المراد من اللا اقتضائية؟ قال خلو الفعل عن أي مصلحة أو مفسدة ملزمة أو لا. يعني لا يوجد فيها أي شيء، إن صح التعبير هي لا بشرط، كل شيء ما فيه، إيش ما فيه أبدا، مصلحة ماكو، مفسدة ماكو، ملزمة ماكو، غير ملزمة ماكو. خب الشارع فيه شيء مورد شي يقول، يقول حرام ما عنده ملاك، يقول واجب ما عنده ملاك، يقول استحباب ما عنده ملاك، يقول مكروه ما عنده ملاك، شنو يسوي؟ يقول شي لو ما يقول شي، ما يقول شي، هاي اللي بحلها اقتضائي. كل ايش ما يريد يقول لابو يحتاج له الى ملاك، هو ما عنده ملاك فيها. هذا الاناء الذي امامي من الماء، ان لم اشربه اموت، لا مو واجب، اذا ما هو وجوب. ان شربته اموت، لا اذا ما هو حرمه. مكتوب هذا الماء في قاعه موجود آية الكرسي حتى يكون مستحاب، لا فيه حدادة انه انسان كان يحتمل نجاسة يده للإحجاب غسل يده فيه حتى تصير حزازة به، لا. خب حكم شنو؟ اشرب لو ما اشرب؟ شو اقول لك؟ اقول لك اشرب ما عندي ملاك، اقول لك لا تشرب ما عندي ملاك. هاي الاباحة لا اقتضائية، لا تقتضي شيئا من المولى ابدا. ولكن يوجد في اباحة اخرى فيها ملاك، هم اباحة هم ملاك، هذه ملاكها أن تكون حرا في هذا الموقع. لو سألت المولى عندك ملاك؟ يقول بلي عندي ملاك إلزامي. تقول له متعلق هذا الملاك شنو؟ يقول إذا واجهتك هذه القضية أريد أراد أن عندك ماذا تختار؟ تختار الفعل أو تختار الترك؟ أنا إلك أريد أمتح لك، أريد أشوف أنت في شي مواقع الفعل أم الترك؟ أنا أريد أجعلك حرا، أقول الفعل والترك إليك، أريد منك أن تكون حرا هنا. هناك أكو أريد منك أن تكون حرا؟ لا أريد منك شيئا. هناك لا أريد منك، ما عندي فرد شيء. هنا أريد منك أن تكون حرا، أن تكون مطلق العنان في الفعل أو الترك. إذن المقدمة الأولى التي نحتاج إليها أن الإباحة تنقسم إلى اقتضائية ولا اقتضائية، والاقتضائية فيها ملاك إلزامي، لكن متعلق هذا الملاك مو هو الفعل أو الدرجة، بل أن تكون حرا في الفعل أو الدرجة. واضح المطلب؟ إذا عندنا مصلحة هنا، مصلحة لزومية لو مو لزومية، بل لزومية، ولكن فعلا لا، تركا لا، وإنما أن تكون مختارا في الفعل أو الدرجة. سنقرأ هذه المقدمة، هذه المقدمة الأولى. قال وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالجعل، بالفعل، بالفعل الذي هو متعلق الجعل. وكذلك الأمر في الوجوب كما تقدم أين في الحلقة الثانية. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاك الإباحة قد يكون اقتضائيا، وبينا معنى الاقتضائي، وقد يكون غير اقتضائي، وبينا معناه أيضا، لأنها قد الإباحة لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، هذا في الإباحة الاقتضائية، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح عن أي ملاك، هذه الإباحة لا اقتضائية. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية تأتي.